كان اصطلاح اخر يقول الحال الموطئة. الحال الموطئة فيها سر. شوف مثلا واحد يجي يقول لكم شفت ناس مثلا تتكلم في محمد تتكلم عنه وكذا، فجئت قلت لا محمد رجل شهم، بالله عليكم اهضروا الحق، شو المقصود من كلام اهضروا الحق، هل رجل ولا شهم؟ شهم ولا لم، شو المقصود هذا؟ خش رجل ما يعرفه بلي رجل، ماشي نهضروا على امرأة، محمد رجل شهم، انا المقصود شهم مش المقصود رجل، بدليل نحي رجل. شوف كأنك ذكرت رجل توطئة للشهامة، ذكرت رجل غير توطئة، ولا ليش ذي المقصود؟ عرفت وش معناتها توطئة؟ تذكر شيء بس أنت لا تقصده، تقصد ما بعده، توطئة. عاش يقول لك المقدمة توطئة، ما هي المقصود؟ وش هاي المقدمة؟ حنا طبعا يقرأ المقدمة يغلق كتاب الفارس، الفارس بعد لا أجبته حاجة ومشي لا يفهمها أو لا تخرج عليه يكمل يقرأ يرجع عليها حاجة ما يفهمهاش، لا هذه نذهب صفصطة فهم تعرف واحد مقدمة الفارس ماشي. إذا توطئة ليست هي المقصودة، المقصود ما بعده. فمثلا لو قلت عايشت محمدا رجلا، عايشت محمدا رجلا شهما، رافقت زيدا رجلا صالحا، شو المقصود؟ رجلا هذه كان لها أعرج عليها تماما، صالحا هي المقصودة. فكلمة رجلا كيف نعربها؟ حالا، وشهما نعتا، صالحا نعتا. إذن وش نقول؟ الحال الموطئة هي الحال الموصوفة، إذا كانت موصوفة معليش تكون جامدة، هذا إذا كانت موصوفة فلا بأس أن تكون جامدة. عرفتوا على السر؟ ها السر علاش ماليش كيجي الحال هنا جامدة مادام كاين الوصف، فهم معليش يكون جامدة مادام كاين وصف، كما زعما نقول باب التخصيص، معليش هو يكون في الحال، معليش يكون نكرة صاحب الحال، صح مهم تنعته، فهم هذا. رأيت رجلا محمد رافقت زيدا رجلا صالحا، وهذا وارد في القرآن نحو قوله عز وجل فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بشرا سويا، بشرا كيف نعرفها؟ حال، وسويا نعت، بشرا موطئ لسويا، بشرا موطئ لسويا. لماذا؟ كيف عرفنا؟ لأنها نعتت صح. وعرفته رجلا شهما، هذا كثير في كلامنا، عرفته رجلا شهما، عرفته فعل وفاعل، رجلا حال، شهما نعت صح. هناك يعني برك مسألة يتكلموا عنها، يحب يمثل مثلا بقول عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا، لاحظ إن أنزلناه شو هذا الهاء؟ كتاب. إن أنزلناه قرآنا حال، عربيا نعت، مفهوم نعت عادي، هذه حال موطئة. مش المقصود يقول القرآن، المقصود عربيا، إن أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون، مفهوم هذا ولا لا؟ ماشي. إذا شو المقصود؟ وصف القرآن بالعربي، هذا هو المقصود، فقال موطئ على القسم. هذا هو السبب في التمثيل، هذا هو السبب في تمثيل النوحات. ولا تلتفت لمن يذكر غير ذلك، هذا هو السبب في تمثيل النوحات الأولين. أما من بعدهم للأسف يعني خاضوا تحت ضغط اعتقاداتهم، اعتقادات مثل يقول لك قرآن، القرآن كلام الله، كلام الله قديم، إذن فهو لا يتجدد، فإذن هو جامد، قرآنا جامد، فهم لأن علاش جامد؟ القرآن جامد قديم لا يتجدد، إذن فهو جامد. فلماذا إذن أتيتم بالمثال؟ السلام، لماذا أتيتم بالمثال قال قرآنا جامد؟

باعتبار ان القرآن صار علما. شعبات محمد مشتق جامد صح، باعتبار عالم جامد بدليل ما يجيش وصف به. كذلك القرآن باعتبار الأصل مشتق، باعتبار انه صار عالما لكتاب الله صار جامدا. بهذا الاعتبار اقبل المثال، إن أنزلناه قرآنا عربيا حال موطئة. لماذا؟ لأن جامدا وعتت فهم هذا الاعتبار. إذن تمثيل النحاة بهذا المثال جائز على اعتبار أن القرآن صار علما فجامدا. أما باعتبار أنه نلاحظ اشتقاق فعادي، أما باعتبار الكلامي فلا يلتفت إليه الاعتبار الكلامي تحت. إذن نقول يا أخوان باش نضبطوا المسائل تاعنا، الحال لا بد أن تكون مشتقة اشتقاق، لا بد تكون مشتقة وقد تكون جامدة، فتؤول بمشتق في مواضع خمسة، احنا السادس سنذكره بعدين، تذكروا من الآن بعد تحيل سنشرح، حبوا جيدوا سادس إذا كانت مصدرا نسينا ولا لا، إذا كانت مصدرا إذا دلت على تشبيه، إذا دلت على ترتيب، إذا دلت على تشعير، إذا دلت على مفاعلة، وإذا كانت عدد ستة. صح في المصدر كان أذكر أمثلة قل وسيأتي البحث فيه، مصدر وسيأتي البحث فيه. الآن هذه يمشو تؤول بمشتق، يلا هاتني الآن تفضل، ولا تمشي في الأرض مراحا، المراح مصدر ولا لا؟ أول أكثر مارحا، طلع زيد بغتة مباغتة، صح ولا لا؟ فيش ما فيش، سيأتي مصدر ستة، مصدر تشبيه تسعير مفاعلة ترتيب وعدد. الآن تأتي الحال جامدة ولا يمكن تأويلها بمشتق، متى؟ إذا كانت موطئة، أعطينا أمثلة من الموطئة، تمثل لها بشرا سويا، إن أنزلنا قرآنا عربيا، عرفته رجلا شهما، وغير ذلك من الأمثلة، ماشي الحال. ثانيا إذا كانت الحال طبعا تدل، الحالة تدل على طور النعم، ايش ما يقول درس نظرية داروين، ايه الزرافة يديها اطول من رجليها واصلها قرد، غير ما في الامر انها طالت وصارت زرافة. الزرافة كيف يقال متولدة من ماذا؟ من حيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، شو لا دليل عليهم، لا حرموا الزرافة قال متولدة من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، مأكول ما قالوا الناش هذا المأكول شكون كودزيلا ولا ما فهمناش، إيه قالك هكذا باللي متولدة، هذا لا دليل عليه، صعب إنه الإنسان يدعي هذا باللي نظرية داروين تمشي هنا. شوف إنه طور، إذا كانت الحال دالة على طور تطور، إيه على طور فيه تفضيل طبعا، على طور فيه تفضيل، كي يقول تفضيل الصلاح النحوية، وي الصلاح نحوي خاش بلا بناس ما بجمع الصلاحات النحوية، لماذا فيها شيء يخص تفضيل؟ وش يدل على الخير وعلى الشر؟ تفضيل في اللغة يدل على الخير وعلى الشر، يدل على الخير، يدل على الخير صح في النحو، لا قد يدل على الخير وعلى الشر. يقول شوفة محمد أقبح من زيد، زيد أقبح من محمد، خلي محمد دائما زيد أقبح من محمد، تعرف معه أو طعن في زيد مثال، طعن زيد محارف، كأن الناس يحبوا زيد، يحبوا الهول صح، أضري الباروين أو ينصروا أو قلب أنتم ما أصلكم داعش وادع. إذا دلت على طور فيه تفضيل، خاص كي تقول أنت زيد أقبح من محمد، زيد أقبح، هذه وش تسميها صيغة؟ أفعلت تسمى اسم تفضيل ولا لا؟ شادي في هذا؟ أنا نذمه وش يعني محمد زيد أقبح من محمد؟ لكن إحنا نقول باعتبار ما بعده، أنت تفضل محمد على زيد، فهم كي تقول زيد أقبح من محمد، تفضل محمد على زيد، يعني باعتبار ما قبل وما بعد، ممكن تخرج هكذا مذهب اسم التفضيل. كانوا عنده مذهب اسم التفضيل خير وإنسان عند قاعد هذه دلت على طور الأطوار. هذه أنا لست مختصا ببيولوجيا ولا أطوار شيء، أنا لست مختصا بها، لكن يكفي أننا نقول مثلا مثلا محمد صبيا، أو نقول الإنسان صبيا أحسن منه. جيبوها شديد، خصوصا كلمة صبيا راهي كلمة صبيا، صبيا مشتقة ولا مشتقة؟ مشتقة. عشان يعطيك مثال على الطور، الإنسان عنده أطوار، أنا نفضله في طور على طور. وش قلت؟ الإنسان صبيا أحسن. الله العظيم صبي ما شاء الله، يلعب لبيون ان شاء الله، يلعب بيزان زربوط، يلعب برد هذا النية، يقاطع في رمضان، كنت قاطع في رمضان رمضان شهر التوبة، كانوا يقولون كانوا يستناو الناس بكري رمضان غير باش يقاطعوا في الليل، كاع يوجدوا له هذا يقاطع. لا واش دخل الليل مع والله واش دخل رمضان وفي الليل مع القاطعة؟ ايه ما تستارش بها حيرة في العقلية. ما عشتوش مع هذا الشيء؟ لا ما عاشوش. كنت قاطع انت يلا مرة قاطعوا لي في رمضان من شكلها اقترح التقوى صغير، كنا صغار في عمرنا شحال 8 سنين ولا 7 سنين راح التقوى 9 سنين ولا 10 سنين شايف لها، كنت نقرا يعني سنوات متقدمه. قطعوا لنا في الليل والظلمه، قالوا جيب الدراهم، انا شحال نجيب؟ كنت داير مغرف مخبيها في جيبي، مغرف نسيتها في جيبي باش كنا سرقت فيها ياورت ولا قلب اللوز، المهم هكذا شباب اللي سرقتها في الدار كي مرقوا لي خبيتها هذيك. انا كي جبتها لمعت في الظلام كيش هربوا، هرب الجميع من بالهم عندي موس. قلت صاحبي يا باك ما باش يوصل، يا انا جبت سناوين جبت دراهم يعني، انا كي جبت مغرف، هما كي شافوها هربوا كلهم، كان واحد 8 ولا قاع هربوا. قلت صاحبي شي معايا ما تخافش، مذهب المغارف مهمة صح. علاش عين تكون هذا المغرف صبي له الصبي الصبي مش الانسان صبيا احسن منه شابا، والانسان شابا احسن منه شيخ الا من رحم ربك. الله العظيم شوف سوريا كان ظاهرة عجيبة، ظاهرة عجيبة ما تشوفهاش هنا إلا ما رحمها ربك، قلة واحد الشيخ تاعنا برك، باقي ما شفت لا تعرفوا واحد. دلوني كلنا نحضروا مجالس العلم، طبعا تشوفهم داخلين شيوخاتكم جايين يسمعوا برك، كلهم صحيح مسلم، كنا نقرأ صحيح مسلم كلهم ما كاش وعنا عندوش كتاب. أبو زياد وش يخدم؟ جزار والله العظيم، أبو زياد هذا جزار، أبو محمد هذا نجار، هذا متقاعد ما عندوش كان يخدم، بس صح شوف قاعد جايبين معهم كتاب، قاعد شيوخ كبار في السن، شوفهم برا تحقرهم قاعد يتبعوا. شوف مبدا حاكم قال لهم يكتب ماشي، يتبع أقل شيء راه يتبع. علاش؟ شوف نسبة الأمية تكاد تكون منعدمة، هم كاش هنا للأسف ما مش كاين. أولا نادرا ما يحضر شيخ درس، ولا يحضر درس ترك في واد وراء في واد، مش هذا يتبع معك في كتاب ولا يقرأ مثلا ولا يدرس، نادرا ما قليل جدا. هنا يتهضر معاه، أنا قصرت مع واحد عمره 60 سنة أو تقدر تقول 55 سنة، قال ليش غير خير قراية لازم منيحة بكتاب كذا، قال لي شوف فرنسا دهشت. شحال في عمرك 55؟ كي خرجت فرنسا شحال خلات؟ فرنسا عندها 40 سنة ملي خرجت، شحال خلاتك فرنسا؟ 15 سنة واش قادر تقرا؟ تبدا تتعلم من جديد، بزاف هذه مغالطة. تصدق مع واحد 40 سنة في عمره مش عشان مش تقرأ أنا زي أمي هلا فرنسا كيف تخرج هي خرجت تزت ولا مهم تما بلغ 6 سنين كانت خرجت فرنسا يستدلون فرنسا فرنسا دارت وفرنسا عملت 15 سنة نظن باللي وقت كافي باش إنسان يستدرك ما فات نزلوا الحمد لله يفعل فرنسا ما والده كنت تأكل فوق فرنسا كنت تأكل عندك وقت ايش ما تتعلم وكانوا الكتاب الحمد لله كانوا يعلموا عرش بن باديس رحمه الله تعالى في الوقت اللي يفتح الجمعية استعان الناس اليوم الجاهلين ما يبقى شو صاير فيستعين بأي كان مهم أن يستعين بك للتعليم يأكل تعليم الحروف فتصيب هذا إباض يدخل فلا أدخل معهم في الجمعية لهذا الغرض صاروا اليوم ما يبقى شو صاير ما عايشين في أمن وأمان ويأكلوا البرتقال والبنان أنا أحب السجع يجي يطعن في بن باديس أو نقول جي تطعن في بن باديس يقول لك دخل مع الإباضين لو كانت تبتلين مثلا ولا غيرك تبتلين ولا سيدك يبتلى وش بتولي بن باديس شو تستعين بالإباضين أنا أشوفكم تستعين بالكفار استعين بالكفار معليش استعين بالإباضي في مسألة مش قال علمية ولا قال كيف تفسر لنا القرآن تعليم نحو الأمية وكان أنا جرى ندير مع الأمية يجيني واحد إخواني ولا مش فيها نتعاونوا على الخير ولا لا ما لازمش تفضل ما عنديش وقت وما نقصرش برا انا ما خادش عجيب شد الفرق كان زمان في بادي في وقت يصاب ناس تعال ما شاء الله ربانيين اهل سنة عجيب إباضي مش إباضي ناس شوف جاهلين الواقع جاهلين بكلش الدعوة جاهلين بأصول من السلف وكان تقولوش ماذا السلفية والله ما يدري وقت تاش تخرج إنسان سلفي عباليش أنا نعرض يقولوا لي خرج نخرج ما يقول لك دخل ما بقاش نحضر خاش عايش كنت هدرت فهمتني اسمها في مسألة فيها الباك خلوطة راهي لا والله غير خلوطة شو المعصوم صح من عصمه والله بس المعصوم غير دي يتعلم كمل يقرأ كمل وقرأ وردوا يخبر كمل وقرأ وبعدها ردوا يخبر كي تكمل تقرأ تجي لي تقول ايش تقول صح هذه الناس عبك فراغ هكده فراغ فراغ هذاك الفراغ خلا اي شبهة تدخل خلي عنده علم طيب تجي تدخل شبهة ما يخليش العلم ما يخليش حاجة تدخل اللي تشوف روحك جاهل بينات ناظروا الحق كل ما كنت تقرأ شاكم تشوف كل ما كنت تقرأ شاكم تشوف روحك بلي ما كاش واحد اجهل منك احنا هكذا نشوف روحنا كل يوم قول باللي بارح كنت جاهل اكثر من اليوم وشمال اللي فات كنت جاهل اكثر من اليوم ناس مهابلة خلوا الفراغ بعد كي ولا تشوفوها تدخل صارت ما كان لهم روحك هذا كنا نقول اطلب العلم واصل نفسك ما حبيتش اصل نفسك بعد ايش مش عاد شيء على شيء من هذا الصبي هذا دار حاله يا اخو والله غير مهمه اي للاسف صار للاسف حاجه عندنا جايبين في الجزائر هذا يا سيدي انتم ما قريتوا حتى ادو ما دوك نشوف احنا كبار ياك راح نكبروا ان شاء الله ادوك نشوف كي نكبروا نقولوا شيوخ زعما راح نحضروا دروس بكتاب ونسال ونبحث الحل الوحيد والله حمد الله سنجوي قال الروح وكاين بونسيون يحبوا لي بونسيون ومبخل يديهم إلا من رحم ربك هو بعض الشيوخ أفضل من مئات ألف شباب شوف شاب دخل المسجد تقول دخل المسجد تقول إيه هو في مسجد عبا هيا هيا في مسجد هذا بيت الله تقول براني يتخلص حط سباطه سباك عليه يقعد صلى راح هذا هو المسجد مش يتفقد أنا بكي أقل يشاف الشباب راح ينظف شوف لك البريك هذاك اللي يعني. قاعد هكذا تديروا له عفسه هذيك النظف نسقمو شو زعما معلقة لي فيها وخوخية انا بونتاروز شو ما يدير انه يسرق لنا في عفسه خاش خطير هذاك السيد هذا والله مصيبة عادي الشباب هادو ما شباب وتشوف شيخ كبير دخل المسجد ياكلوا قلبه يزعفوا عليه اكتشفت بلي يهضر بقيت دبرت ما تدخلش بلي غادي ثم تعرف غير السلام عجيب. كاين شيوخ افضل نادر افضل من الشباب تاع اليوم، وكل مره يروح زمان كل مره تشوفوا واش فيها هكذاك تعيشوا، ما كاين تقلق تعرفوني. والله انت قراو قراو قراو التاريخ قراو كلش. واش نقول انت دل على الصبي هذا يخرج اخرج الان دوك صبي هذا مشتق ما فيش اشكال، لكن لو نقول لك هذا بشرا اطيب منه تمرا، هذا العرب قالت هذا يحكيها ابن هشام عنهم، هذا بشرا اطيب منه تمرا تمرا طبعا خشوا قاع تمر، هذا التمر هذا التمر بشرا اطيب منه رطبا. البشر تعرفوا البشر هذاك سبوا يعني بداية النضج تاع ماشي البارح بداية النضج تاع التمر ياكلوا صباح ربي بالحليب في الصحراء بسر اسمه البسر رطب لا نهار اللي يولي مع السل وكذا. كاين ناس يحبوا البسر افضل من الرطب ماشي. كيف نعرف هذا مبتدا بسرا حال؟ هذا بسرا حال ممن؟ هذا التمر هذا التمر من هذا بسرا اطيب خبر فهم منه جرم جرم تعرف اطيب رطبا حال. اذا هذا بسرا اطيب منه رطبا فهم. انت وش تحب انت وش تحب مثلا الخبز او السويق تحبه ملتوت وش مات السويق وش مات ملتوت وش مات السويق وش مات ملتوت السويق وملتوت. السويق معروف شو هو السويق معروف وش هو السويق نبيذ لا لا مش النبيذ شو يكون لنا نبيذ شو بيكتاني شاشة. لا لا هذا في الحيس لبن مجفف مع أقط وتمر وده لا السويق. احنا اليوم شبع تخلطش كان هذاك التاريد تحب تقولي التاريد يعني شغل شكشوكة اليوم هذاك التاريد السويق السويق اش تطمينا اش تطمينا هذه آه اليوم السويق بكريسة روينا احنا هذاك هذاك اللي هذاك كي تجي له يقول تسمى حيس كي تجي له هذا اللي شوف يحكمه يقول لك شنو السويق كي تروح المعاد دقيق يطحن خلاص دقيق طحنته خلاص يوضع على نار كما نقولوا احنا نحمصوه ويخلط بعسل شنو هذا طمينا او روينا عفوا روينا خلطوها احنا ناكلوا روينا نحبوا روينا مفهوم. مين بقيت كل شيء شوف صوص طائية قصص بيولوجيا كيف تصنع السويق فهمنا السويق ملتوتا اطيب منه مثلا ماشي ملتوتا هذا السويق ملتوتا ماشي هذا سويقا الدقيق سويقا اطيب منه خبزا الدقيق سويقا اطيب منه مثلا رغيفة خبزا يعني ناكلوا سويق خير من ناكلوا خبز. شو المسوغ لمجيء الحال هنا جامد السويق جامد شو المسوغ وش تقول لي لأنه دال الحال هنا يتدل على طور تطور فيه تفضيل طور دال على فيه تفضيل ماشي. مش حال فكرتكم حالة يكون فيها جامد لا يمكن تقوله مشتق حالتين ثالثة هم يحبوا يقولوا ثالثة ورابعة وخامسة أنا جعلها ثالثة ندخل فيها نجيب فيها كله أن تكون الحال نوعا أو أصلا أو فرعا لصاحبها أن تكون الحال نوعا أو أصلا أو فرعا لصاحبها نوعا مثل نقول ما هذا مالك ورقا هذا مالك ذهبا هذا مالك ثمارا هذا مالك أنعاماً

احنا في القواعد تاع كل مضاف الى معرفه معرفه استثنينا غير مثل شبه نحو الوصف المضاف الى عامله يبقى دائما نكره اذا هنا الحال راهي نكره ومعرفه اصلا نقول هنا نكره ما نقولش معرفه مؤوله في العرف الفرق النحو كي يقتضي عليك شيء تقول هذا نكر لم يكتسب تعريف لكن الاخرين لا كما عبدت الله وحده ما تقوليش انا ماهوش معرفه ومعرفه لكن يؤول بنكر عرفنا شو الفرق اذا الحال يشترط في ان تكون نكره قد تاتي معرفه فتؤول وقد تاتي نكره في صوره المعرفه مفهوم هذا ماشي نقرا ماذا قال ولا لن يعرف وش به ثاني حال مضاف وعطف فيه مضاف اليه مجرور لفظا منصوب محلا على انه مفعول به لثانيا مثنيا عطفه هذا القضيه كان ثانيا عطفه اسمع نون تعرف دوك الناس قاع تروح تنون شو اللي يعرفوا وين يكون فلاح باش نون باش نعرف لا نون هذا الوصف نونه تصير تعرف يعني لازم تكون دقيق في العباره ماشي هنا كي نعم مش به نعم اه معرفة احنا نؤول بأذلة عادي بقات شيء يعني هل اختلفوا ما اختلفوا في هذه المسألة نعم لا شك انهم اختلفوا في وقوع المعرفة حالا فمنهم من منع مطلقا ومنهم من اجاز مطلقا منهم من قصره على السماع على كثرته احنا نشوفه بزاف لكن صواب ما ذكرنا يعني كما كوفيون يفصلوا اذا تضمنت معنى الشرط معليش سياتي ان شاء الله في الكتاب وش يقول لك والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد مذهب جمهور النحويين ان الحال لا تكون الا نكرا وأنما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى كقولهم جاءوا الجماء الغفيرة وأرسلها العراك واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى فيا فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة والتقدير جاءوا جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فأجازوا جاء زيد الراكب جاء زيد الراكب إيه راكب كيف مرفوع لا قال منصوب جاء زيد الراكب صحيح جاء زيد الراكب قالك حال منصوبة أي معرفة قالك معليش احنا نقول إذا إذا إذا إذا جاء فلا نصبه مفعول به على الاختصاص جاء زيد أعني الراكب وإن لم يكن هناك ما يدل على المدح تنقول على اختصاص لأن الاختصاص الحقيقة يكون في ثلاث مواطن المدح ذم والترحم هنا هون الراكب الراكب الناس قاعد يراكب ماك شوف ذكري لي كان عنده سيارة اليوم في الدار الواحد أربعة ثلاثة سيارة ما تسقسينيش على ايش حبت قلت أربعة ثلاثة ما ليش حبت وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفه وإلا فلا فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية أي زيد إن ركب فالراكب الماشي حالان وصح تعريفهما لتأويلهما بالشرط إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشي إذا مشى فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها فلا تقول جاء زيد الراكب إذ لا يصح جاء زيد إن ركب يعني جاء زيد إن ركب ثم يركبش ما جاء شوف مشكلة أكيد صواب أن السماع الذي جاء ذكرناه هذا كله من كلام العرب وحده أرسلها العراق ذكرنا الجماء الغفير جاءوا قبضهم بقضيضهم ما في اسمها جاءوا قبضهم بقضيضهم قبضهم بقضيض طلب أحد بقضيض معطوف عليها فنظن باللي ورود السماع بذلك دل على كثرته وعلى جوازه بشرط يكون استطعت أول بنكرة أكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.